بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: ولو أننا نزلنا، أي ولو أننا آتيناهم ما اقترحوا فنزلنا إليهم الملائكة وأحيينا لهم الموتى يشهدون عيانا بصدقك وزدنا على ذلك فجمعنا لهم جميع الخلائق مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم يشهدون لك بالرسالة أو كفلاء بصدقك ما استقام لهم الإيمان لسوء استعدادهم وفساد فطارهم والحشر الجمع، وفعله من باب قتل وقبل بضمتين بمعنى مواجهة ومعاينة. تقول لقيته قبلا ومقابلة وقبيلا، أي مواجهة، نعم أي مواجهة، وهو بمعنى قبل في القراءة الأخرى، وقيل جمع قبيل بمعنى كفيل، وقيل جمع قبيل بمعنى كفيل أو بمعنى جماعة جماعة أو صنفا صنفا. وقوله تعالى: شياطين الإنس والجن مردة النوعين، والشياطين كل عات متمرد من الإنس والجن، أي جعلنا لكل نبي أعداء من شياطين الإنس والجن، يسر بعضهم إلى بعض ما يفتنون به، ما يفتنون به المؤمنين، ما يفتنون به المؤمنين الصالحين، ويزينون لهم الباطل والمعاصي ليغروهم ويخدعوهم. وزخرف القول باطله الذي زين وموه بالكذب، وأصل الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف، ولكل شيء حسن مموه زخرف، والغرور الخداع والأخذ على غرة. نعم. وقوله تعالى: ولتصغى إليه، ولتميل إلى هذا الزخرف الباطل قلوب الكافرين، معطوف على غرورا المنصوب على أنه مفعول له. وأصل الصغو الميل، يقال صغى يصغو ويصغى صغوا وصغيا، يصغى صغا وصغيا، مال وأصغى إليه، مال بسمع وأصغى إليه، مال بسمعه، وأصغى الإناء أماله. وقوله تعالى: وليقترفوا، وليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون. وأصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح، واستعير الاقتراف للاكتساب مطلقا، ولكنه في الإساءة أكثر، فيقال قرفته بكذا إذا عبته به واتهمته. قال أبو حيان: ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة، لأنه أولا يكون الخداع، فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون الاقتراف، فكل واحد مسبب عما قبله. وقوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند ربك بالحق. وقيل الخطاب لكل من يتأتى منه الامتراء، أو للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك، أي كمل كلامه تعالى وهو القرآن، وبلغ الغاية، صادقا في أخباره، عادلا في أحكامه، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها بخلف في الأخبار أو نقض في الأحكام أو تحريف أو تبديل، وهذا ضمان من الله تعالى لكتابه بالحفظ. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، الخطاب له صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقيل له والمراد أمته. وقوله تعالى: وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون، أي إن شأنهم الكذب، فهم مستمرون عليه مع ما هم عليه من اتباع الظن في شأن خالقهم، ومن ذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام. وأصل الخرص القول بالظن، يقال خرصت النخل خرصا من باب قتل. نعم حذر. نعم حذرت بفتحت. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم إذا من باب قتل كذا سيدنا. أيوة نعم أحسن الله عليكم. من باب قتل حذرت ثمره وقدرته بالظن والتخمين، واستعمل في الكذب لما يداخله من الظنون الكاذبة، فيقال خرص في قوله كنصر أي كذب. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لما قال المشركون أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم نزلت الآية، والخطاب للمسلمين أي كلوا مما ذكر عليه على ذبحه اسم الله خاصة دون ما ذكر عليه اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب أو اسم مع اسمه تعالى أو مات حتف أنفه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد بين لكم ما حرمه عليكم من المطعومات إلا ما دعتكم إليه الضرورة بوحي غير متلو، أو بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. والتأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول. وقوله تعالى وذروا ظاهر الإثم، اتركوا جميع المعاصي سرها وعلانيتها أو ما كان منها بالجوارح وما كان بالقلوب، يقترفون يكتسبون من الإثم أيا كان. وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهوا عن أكل الميتات بأنواعها وما أهل به لغير الله من ذبائح المشركين وما ذبح على النصب ونحوه وما ذكر عليه اسم مع اسمه تعالى. أما ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا عليها اسم الله فحلال، وتقدم الخلاف في ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا عليها اسم عزير أو المسيح في تفسير آيتي البقرة والمائدة سبق. وقوله تعالى وإنه لفسق، وإن أكل ذلك لخروج عن طاعة الله، وقد اختلف الأئمة في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركها عمدا أو سهوا، وذهب قوم إلى حلها إن تركت التسمية سهوا، وإلى حرمتها إن تركت عمدا. والمذاهب والأدلة مبسوطة في الفقه. وقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أي أأنتم مثلهم؟ ومن كان ميتا فأعطيناه الحياة وجعلنا له نورا عظيما يمشي به فيما بين الناس آمنا، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو تمثيل للمؤمن والكافر لتنفير المسلمين عن طاعة المشركين. فمثل المؤمن المهتدي كمن كان ميتا هالكا فأحياه الله تعالى وأعطاه نورا يستضيء به في مصالحه ويهتدي به إلى طرقه. ومثل الكافر الضال كمن هو منغمس في الظلمات لا خلاص له منها، فهو على الدوام متحير لا يهتدي، فكيف يستويان؟ والنور هو القرآن أو الإسلام، والظلمات ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة عمى البصيرة، وهو كقوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية، أي وكما جعلنا في قريتك رؤساء دعاة إلى الكفر وإلى عداوتك، جعلنا في كل قرية من قرى الرسل من قبلك رؤساء من المجرمين مثلهم ليمكروا فيها ويتجبروا على الناس، ثم كانت العاقبة للرسل. والأكابر جمع أكبر وهم الرؤساء والعظماء، والمجرمون جمع مجرم من أجرم إذا اكتسب أمرا مكروها، ومنه الجرم والجريمة للذنب والإثم. وقوله تعالى صغار ذل وهوان بعد استكبارهم، يقال صغر يصغر صغرا وصغارا فهو صاغر إذا ذل وهانا. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه، أي فمن يرد الله أن يهديه للإسلام ويوفقه له، يوسع صدره لقبوله ويسهله له بفضله وإحسانه. ومن يرد أن يضله يصير صدره ضيقا متزايد الضيق، لا منفذ فيه للإسلام. عفوا سيدنا، يصير بالجزم يعني. نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم، يصير صدره ضيقا متزايد الضيق لا منفذ فيه للإسلام، كأنما إذا دعي إليه قد كلف الصعود إلى السماء وهو لا يستطيعه بحال. وشرح الصدر توسيعته. نعم، يقال شرح الله صدره فانشرح، أي وسعه فاتسع، حرج شديد الضيق. والحرج مصدر حرج، صدره حرجا فهو حرج، أي ضاق ضيقا شديدا، وصف به الضيق للمبالغة، كأنه نفس الضيق. وأصل الحرج مجتمع الشيء، ويقال للغيضة الملتفة الأشجار التي يصعب دخولها حرجة. وقوله تعالى يصعد، أي يتصاعد، بمعنى يتكلف الصعود فلا يستطيعه. كذلك يجعل الله الرجس، أي مثل جعل صدره ضيقا حرجا، يجعل الله العذاب على الكافرين. وأصل الرجس النتن والقذر أو المأثم أو المأثم أو العمل المؤدي إلى العذاب. سبق وقول النتن والقذر. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وأصل الرجس النتن والقذر أو المأثم أو العمل المؤدي إلى العذاب. سبق وقوله تعالى وهو وليهم، متولي إيصال الخير إليهم أو مواليهم أو ناصرهم بسبب أعمالهم الصالحة. وقوله تعالى يا معشر الجن، المعشر الجماعة أمرهم واحد، والمراد بالجن هنا الشياطين. وقوله تعالى استكثرتم من الإنس، أكثرتم من دعوتهم للضلال والغواية، أي ويقال لهم في ذلك اليوم قد أكثرتم من إغوائكم الإنس وإضلالكم إياهم، أو أكثرتم منهم بأن جعلتموهم أتباعكم. وقوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع الإنس بالجن حيث دلوهم على المفاسد وما يوصل إليها، والجن بالإنس حيث أطاعوهم وانقادوا إليهم فصاروا كالأتباع لهم، والمراد بهم الكفار. قوله تعالى النار مثواكم، مأواكم ومستقركم ومقامكم أو ومقامكم. قوله تعالى إلا ما شاء، تمشي من أقام يعني، ومقامكم تمشي من قامة في المكان، لا هي أقامة. نعم أحسن الله عليكم سيد. وقوله تعالى إلا ما شاء الله، الأرجح أن المراد بهذا الاستثناء وبنظائره في آيات أخر المبالغة في الخلود، أي إنه لا ينتفي في وقت ما إلا وقت مشيئته تعالى. وقت مشيئته. نعم عفوا سيدنا. إلا وقت مشيئته تعالى. أحسن الله عليكم. وهو تعالى لا يشاء ذلك، فقد أخبر أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من النار أبدا. وفي إيراد المعنى في هذه الصورة بيان أن مرد الأمور كلها إلى مشيئته تعالى، وأن خلودهم إنما كان بمحض المشيئة، ولو شاء الله عدمه لم يخلدوا. وفيه تنكيل آخر بهم، وهو إبقاؤهم في حيرة دائمة وتردد بين الطمع في الخروج واليأس منه. وقوله تعالى وغرتهم الحياة، خدعتهم ببهرجها. وقوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك، أي إتيان الرسل وإنذارهم ثابت، لأنه لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب أي ظلم فعلوه قبل أن ينبهوا إلى بطلانه وينهوا عنه. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين، أي بجاعليه عاجزا عنكم غير قادر على إدراككم من أعجزه، بمعنى جعله عاجزا، أو بفائتين العذاب من أعجزه الأمر إذا فاته. وقوله تعالى اعملوا على مكانتكم، أي على غاية تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم. مصدر مكنا ككرم، مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن، والأمر للتهديد والوعيد. وقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ، شروع في ذكر أحكام لهم فاسدة درجوا عليها في الجاهلية، فقد كانوا يجعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أموالهم نصيبا لله ونصيبا لأوثانهم، فيشركونها في أموالهم، فما كان لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما كان للأوثان أنفقوه عليها وعلى سدانتها. فإذا رأوا ما جعلوه لله أزكى بدلوه بما للأوثان، وإذا رأوا ما جعلوه للأوثان أزكى تركوه لها، فنزلت الآية. وذرأ بمعنى خلق، يقال ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأ، أي خلقهم وأوجدهم، وقيل الذرء الخلق على وجه الاختراع. وقوله تعالى الحرث الزرع، الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. وقوله تعالى وكذلك زين، أي ومثل ذلك التزيين في قسمة الأموال بين الله والأوثان، زين لهم شركاؤهم من الشياطين أو السدنة قتل بناتهم خشية العيلة. من الشياطين أو السدنة، نعم، أو السدنة قتل بناتهم خشية العيلة أو العار، فأطاعوهم فيما أمروهم به من المعصية، وسموا شركاء لأنهم أشركوهم مع الله في أموالهم أو في الطاعة لهم. قتل أولادهم وأدى البنات الصغار أحياء. وقوله تعالى ليردوهم، ليهلكوهم بالإغواء من الردى، وهو الهلاك. يقال رضي كرضي هلك. وليلبسوا عليهم دينهم، ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام، حتى زلوا عنه إلى الشرك من اللبس، وهو الخلط بين الأشياء التي يشبه بعضها بعضا. سبق يفترون يختلقونه من الكذب. وقوله تعالى وهذه أنعام، نعم، وقوله تعالى هذه أنعام وحرث حجر، أي ما جعلوه لآلهتهم أنعام وحرث محجورة، أي ممنوعة محرمة لا يطعمها إلا الرجال دون النساء، وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، وأنعام ذبحت للأصنام فيذكرون عليها عند الذبح أسماء أصنامهم دون اسم الله تعالى. دون اسم الله تعالى. وقوله تعالى ما في بطون هذه الأنعام، أرادوا أجنة البحائر والسوائب المحرمة، فزعموا أن ما ولد منها حيا فهو حلال للرجال ومحرم على النساء، وما ولد ميتا اشترك في أكله الرجال والنساء، وهذا نوع آخر من جهالاتهم. وقوله تعالى وصفهم كذبهم على الله بالتحليل والتحريم. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات، أي الله عز وجل، الله عز شأنه هو الذي أبدع هذه الجنات والثمار والزروع المختلفة الأنواع والأشكال والروائح والطعوم والألوان التي ينتفع بها الإنسان والحيوان، وليس لأحد من خلقه في ذلك شركة أو تأثير، فكيف يشركون معه غيره أو يتصرفون فيما خلقه لهم بالتحليل والتحريم والقسمة بين الله وآلهتهم الباطلة افتراء على الله. وقوله تعالى معروشات، وهي ما انبسط على وجه الأرض وانتشر مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه، كالكرم والبطيخ والقرع جمع معروش، والعرش عيدان تصنع كهيئة السقف فتمسكه. وقوله تعالى وغير معروش، نعم سيدي، وهذا الأصل في تسميته شرعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما. وقوله تعالى وغير معروشات، وهو ما قام على ساق واستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش كالنخل والشجر. وقوله تعالى مختلفا أكله، أي ثمره الذي يؤكل منه في الهيئة والطعم، متشابها وغير متشابه، أي متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، أو متشابها بعض أفرادهما في اللون أو الطعم أو الهيئة وغير متشابه في بعضها. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه وجذاذه. وهذه الآية مدنية وإن كانت السورة مكية. وقوله تعالى ومن الأنعام حمولة، أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وهي الكبار الصالحة للحمل، وفرشا وهي صغارها الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. وقوله تعالى ولا تقول مثل الإبل والثانية مثل الغنم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسلكوا طرقه في التحريم والتحليل كأهل الجاهلية افتراء على الله تعالى. خطوات جمع خطوة، وأصلها ما بين قدمي الماشي، أريد بها ما ذكر مجازا. وقوله تعالى ثمانية أزواج، بدل من حمولة وفرشة، أي ثمانية أصناف، أربعة ذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز، وأربعة إناث كذلك خلقها الله لتنتفع بها أكلا وركبا. أربعة إناث. أحسن الله عليكم سيدي. وأربعة إناث كذلك خلقها الله لتنتفع بها أكلا وركوبا وحملا وحلبا وغير ذلك، ولم يحرم شيئا منها ولا من أولادها. فمن الافتراء على الله تحريم ما لم يحرمه. وقوله تعالى وصاكم الله بهذا، أمركم الله بهذا التحريم. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لهم قد تتبعت ما أوحي إلي إلى الآن فلم أجد من المطاعم المحرمة إلا هذه الأربعة، وليس فيها ما زعمتم من المحرمات كالبحائر والسوائب ونحوها، والحصر حقيقي بالنسبة لما نزل تحريمه. وقد وردت السنة بعد نزول هذه الآية بتحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وقيل الحصر إضافي بالنسبة لما زعموه من تحريم البحائر والسوائب، أي إنما حرم هذه الأربعة دون ما يزعمون من ذلك، فلا ينافي تحريم غيرها مما ذكر. على طاعم يطعمه، أي على أي آكل يأكله، دما مسفوحا سائلا مهراقا، فإنه رجس، أي فإن لحم الخنزير نتن قذر أو نجس أو خبيث مخبث، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، أو خبيث مخبث أو فسقا، عطف على لحم، وسمي فسقا لتوغله في الخروج عن الطاعة. وقوله تعالى أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله تعالى، فمن اضطر سبق، غير باغ، غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد ولا متأثر أو استئثار. لا صلى الله عليه وسلم. اللام زائدة هنا سيدنا، اللام زائدة هنا سيدنا، لذة من أجل لذة. عفوا أنا شددت هنا، صلى الله عليه وسلم. غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق. وقوله تعالى وعلى الذين هادوا، حرم الله على اليهود خاصة أشياء أخرى غير هذه الأربعة بسبب بغيهم، فحرم عليهم كل ذي ظفر لحما وشحما، وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من بهيمة أو طير، ويدخل فيه الإبل والنعام والبط والإوز. وحرم عليهم من شحوم البقر والغنم شحم الكليتين والشحم الذي على الكرش، وأحل لهم الشحم العالق بظهورهما، وقيل العالق بالظهر والجنب من داخل بطونهما، ما حملته الحوايا من الشحوم، وهي المباعر أو المصارين جمع حاوية أو حوية. المباعر أو المصارين، أحسن الله عليكم سيدنا، وهي المباعر أو المصارين جمع حاوية أو حوية أو حاو، نعم حاوية، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أو حاوية، وهي ما تحوى من الأمعاء، أي تجمع واستدار. ما اختلط بعظم، وهو شحم الألية عفوا سيدنا، وهو شحم الإلية المتصل بالعصي في الضأن، ولا يرد بأسه. وقوله تعالى ولا يرد بأسه، عذابه ونقمته إذا جاء وقتهما المقدر في علمه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركنا. وقوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا، احتج المشركون لما ارتكبوه من الشرك وتحريم ما حرموه بأنه واقع بمشيئة الله تعالى، وزعموا أنه ما دام كذلك فهو مرضي عنده، فرد الله عليهم بأنه لو كان مرضيا عنده لما أذاق أسلافهم المكذبين الذين قالوا لرسلهم الداعين إلى التوحيد مثل قولهم عذابه ونقمته، ولما دمر عليهم وأدال عليهم رسله، وبأنه لا حجة لهم على ما زعموا وما يتبعون فيه إلا الاعتقاد الفاسد والكذب الفاضح، كيف وقد بعث رسله جميعا إلى الخلق بالدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك وإنذار المشركين وتخويفهم عذاب الله وبأسه الشديد، وهو نظير قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وهذه الشبهة ما زالت تدخل على الناس في أمور كثيرة إلى اليوم، ومن أشهرها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يظنون أن من تولى فقد تولى بأمر الله، وهو في الحقيقة الأمر الكوني، ولكنهم يقصدون الأمر الشرعي. وتنزع الملك ممن تشاء، يظنون أن الذي نزع منه الملك نزع منه بالأمر الشرعي، وهو ما نزع إلا بالأمر الكوني. والذي تولى الملك بغير طريقه أو نزع من غيره الملك بغير طريقه فهو عاصي، فهو عاصي. نعم. الله أحسن الله إليكم سيدنا. الله خير. وقوله تعالى تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتموه سبقا. وقوله تعالى الحجة البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، فهو تعالى يهدي من يهدي من هدي ويضل من ضل، وكل من الهدى والضلال واقع بمشيئته تعالى، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب بأوامره ونواهيه، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى هلم شهداءكم أحضروهم للشهادة لكم. وهلم كلمة دعوة إلى الشيء، وهي اسم فعل بمعنى أقبل إذا كان لازما، وبمعنى أحضر وأتي إذا كان متعديا، كما هنا يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث في لغة الحجازيين. وقوله تعالى وهم بربهم يعدلون، يجعلون له عديلا من مخلوقاته سبق. وقوله تعالى تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أخبركم بما نهاكم عنه ربكم وبما أمركم به يقينا لا ظنا ولا كذبا كما زعمتم. والأصل في كلمة تعالى أن يقولها من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه، ثم اتسع فيها حتى عمت. والمذكور في الآيتين خمسة محرمات بصيغ النهي وخمسة واجبات بصيغ الأمر، وهي أحكام لا تختلف باختلاف الأمم والعصور. وأن في قوله ألا تشركوا تفسيرية. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بهما إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم، نهوا عما كانوا يفعلونه من وأد البنات من إملاق أو من خشيته. والإملاق الفقر، مصدر أملق الرجل إملاقا إذا افتقر واحتاج. ولا تقربوا الفواحش، كبائر المعاصي علانيها وسرها جمع فاحشة، وهو كقوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الذي يوجب قتلها شرعا كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم أو منع الزكاة أو ترك الصلاة. وصاكم به، أمركم وألزمكم به. وقوله تعالى حتى يبلغ أشده، أيحفظوه حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغه فادفعوه إليه. والأشد قوة الإنسان وشدته، واشتعال حرارته من الشدة بمعنى القوة والارتفاع. يقال شد النهار إذا ارتفع، وهو مفرد جاء بصيغة الجمع، أو جمع لا واحد له، أو جمع شدة كأنعم ونعمة. وقوله تعالى وأوفوا الكيل أمر بإقامة العدل في التعامل، وإيفاء الكيل والوزن بالعدل إتمامهما بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة. والكيل والوزن مصدران أريد بهما ما يكال وما يوزن به، كالعيش بمعنى ما يعاش به، أو المكيل أو المكيل عفوا سيدنا الشيء الذي يكال، أحسن الله إليكم سيدنا، أو المكيل والموزون بالقسط بالعدل دون زيادة ونقص، وسعها طاقتها وما تقدر عليه. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم قولا في حكم أو شهادة أو رواية ونحو ذلك فاصدقوا فيه وقولوا الحق. وقوله تعالى وبعهد الله أوفوا، أي أوفوا بما عهد إليكم من هذه الأمور المعدودة أو أي عهد كان. وأن هذا صراطي، أي ولأن هذا أي المذكور في هاتين الآيتين أو في هذه السورة بأسرها ديني وطريقي الذي لا اعوجاج فيه، فاتبعوه واعملوا به، ولا تتبعوا الطرق الضالة المخالفة له. وقوله تعالى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لعلهم يصدقون بالبعث والجزاء. وهذا كتاب إشارة إلى القرآن، أن تقولوا أي أنزلنا إليكم القرآن كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا يوم القيامة لو لم ينزله. وقوله تعالى إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، والخطاب لأهل مكة. وقوله تعالى وصدف عنها، أعرض عنها غير مفكر فيها أو صرف الناس عنها. يقال صدف عنه من بابي ضرب وجلس، أعرض وصدف فلانا وأصدفه عن كذا، صرفه وأماله عنه. وقوله تعالى هل ينظرون، ما ينتظر مشركو مكة بعد تكذيبهم بالآيات إلا أن تأتيهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي في ظلل من الغمام كما أخبر، أو يأتي أمره بقتلهم كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، أو بعذابهم كما فسره الحسن رضي الله عنه. وقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، أي بعض أشراط الساعة، وفسر في الحديث بطلوع الشمس من مغربها. فمن آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور بعض الآيات لا يقبل منه، لأنه رجوع اضطراري، كما لو أرسل الله عذابا على قوم فآمنوا أو تابوا فإنه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. فقوله لا ينفع نفسا كافرة أو مؤمنة إيمانها، أي ولا توبتها من المعاصي، لم تكن آمنت من قبل، صفة راجعة إلى الأولى. وقوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، راجعة إلى الثانية. والآية وعيد للمكذبين وتيئيس من إيمان مشركي مكة، وتمثيل لحالهم بحال من ينتظر ذلك. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم هم المشركون، تفرقوا شيعا، فمنهم عبادة الملائكة ومنهم عبادة الأصنام، وقيل هم اليهود والنصارى تفرقوا فرقا يكفر بعضهم بعضا، وقيل هم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. وقوله تعالى كانوا شيعا، فرقا وأحزابا في الضلالة تفرقوا شيعا واختلفوا ضلالا، واختار الطبري التعميم وهو الأولى، فكل من فارق دين الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا ضالا كالفرق المعروفة التي خلعت ربقة الإسلام، ومنها فرق البهائية والقاديانية والإسماعيلية الباطنية، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وقوله تعالى دينا قيما مستقيما، والقيم والقيم والق عفوا والقيم والقيم لغتان بمعنى واحد، وقرئ بهما. وقوله تعالى حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق سبق. وقوله تعالى ونسكي أي عبادتي كلها وتقربي إليه تعالى، وهو من عطف العام على الخاص، وقيل المراد به ذبائح الحج والعمرة، واختاره الطبري. وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس، لا تجترح نفس إثما إلا عليها من حيث عقابه، فلا يؤاخذ سواها به. نعم عفوا سيدنا، مرة أخرى. حيث الاسم مرفوع. نعم عفوا سيدنا. إلا عليها من حيث نعم إلا عليها من حيث عقابه، من حيث عقابه. عقابه. عفوا سيدنا. نعم. من حيث عقابه، أحسن الله عليكم، فلا يؤاخذ سواها به، وكل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه. وقوله تعالى ولا تزر وازرة، ولا تحمل نفس آثمة ولا غير آثمة إثم نفس أخرى حتى تخلص هذه الثانية من وزرها، وإنما تحمل الآثمة إثم ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسبب، فتعاقب هي عليه من الوزر، وهو الإثم والثقل. صلى الله عليه وسلم. وهو الإثم والثقل. وقيد في الآية بالوازرة موافقة لسبب النزول. وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف، أي خلائف من القرون الماضية، فأورثكم أرضهم لتخلفوهم فيها وتعمروها بعدهم، جمع خليفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه. وقوله تعالى ليبلوكم ليختبركم وهو بكم عليم والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. آمين جزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. شيخ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال سورة الأعراف قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج من، لا يكن في صدرك ضيق بسبب إبلاغ الكتاب وتأدية ما أرسلت به إلى قوم لم يؤمنوا بكتاب ولم يعرفوا. نعم صلى الله عليه وسلم. وتأدية ما أرسلت به إلى قوم لم يؤمنوا بكتاب ولم يعتقدوا صدق رسالة، فتلقوك بالتكذيب والإعراض والأذى والتعنت، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تبالي بما يلقونك به، وهو كقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. والحرج شدة الضيق سبق تفسيرها، لتنذر به متعلق بأنزل. وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها، وكثير من أهل القرى الذين أعرضوا عن الحق وأصروا على الكفر، قصدنا إهلاكهم بسبب ذلك، فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلا كقوم لوط، ومرة وهم قائلون نهارا كقوم شعيب، وهو إنذار لمشركي مكة. والبيات قصد العدو ليلا، يقال بيت القوم العدو بياتا إذا أوقعوا به ليلا، وهو حال بمعنى بائتين. والقيلولة نومة الظهيرة أو الاستراحة نصف النهار، ولا بلا نوم ولو بلا نوم. صلى الله عليكم. يقال قال يقيل قيلا وقيلولة فهو قائل، والجملة حال بمعنى أو قائلين. وإنزال العذاب في هذين الوقتين وهما وقت الغفلة والدعة أقسى وأفظع. بأسنا عذابنا بياتا بائتين أو ليلا وهم نائمون، هم قائلون مستريحون نصف النهار القيلولة. قوله تعالى دعواهم دعاؤهم وتضرعهم، قوله فلنسألن الذين وتضرعهم. أحسن الله إليكم. دعاؤهم وتضرعهم فلنسألن الذين، أي فلنسألن يوم القيامة الأمم المرسل إليهم المكذبين لرسلهم عما أجابوا به رسلهم، والسؤال للتوبيخ. ولنسألن الرسل عن إبلاغ رسالاتهم لتقريع الأمم إذا أنكروا التبليغ. وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، أي والوزن الحق أي العدل الذي لا ظلم فيه لصحائف الأعمال، كائن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم. وإنما توزن الصحائف يومئذ بميزان لإظهار العدل الإلهي على رؤوس الأشهاد. وقيل المراد بالوزن الحق العدل التام في القضاء بين العباد، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته جمع موزون. وقوله ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته. وقوله ولقد مكناكم، تذكير بفنون من النعم توجب الإيمان. وجعلنا لكم فيها معايش ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها، أو ما تتوصلون به إلى ذلك من المكاسب والتجارات جمع معيشة، وهي في الأصل مصدر عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومعيشة إذا صار ذا حياة، ثم استعمل فيما يعاش به أو يتوصل به إلى العيش. وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، تذكير بنعمة أخرى تستوجب شكرهم لسريانها إليهم، أي خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير بأحسن تقويم سرى إليكم، أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، وثم على المعنيين الخفي الزماني، وثم على المعنيين للترتيب الزماني، وكذا في قوله ثم قلنا. وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، أي ما ألزمك واضطرك إلى ألا تسجد، فالمنع مجاز عن الإلجاء والاضطرار، أو ما حملك ودعاك إلى ألا تسجد، فالمنع مجاز عن الحمل، والاستفهام للتوبيخ والتقريع ولإظهار معاندته وكفره وافتخاره بأصله وحسده لآدم عليه السلام. وقوله فاهبط منها، أي من الجنة هي دار المتقين، أو من روضة كانت على نشز من الأرض خلق فيها آدم عليه السلام. أحسن الله إليكم. فاخرج إنك من الصاغرين، أي من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه لتكبرك. قوله تعالى أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني ولا تمتني إلى يوم البعث، وهو وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة. وقد طلب بذلك النجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث من الإنظار. نعم، إذ لا موت بعد البعث من الإنظار. تقول أنظرته بحقي أنظره إنظارا، أي أمهلته. قوله تعالى قال إنك من المنظرين، أي من المؤخرين، أي إلى يوم الوقت المعلوم، كما في آية 38 من سورة الحجر، وآية والآية وآية 81 من الآية 81. نعم، صلى الله عليه. وآية 81 من سورة صاد، وهو على المشهور وقت النفخة الأولى فيموت كما يموت غيره. وقيل المراد به الوقت المعلوم في علم الله أنه يموت فيه. قوله تعالى فبما أغويتني، أي فأقسم بإغوائك إياي فأقسم. فأقسم بإغوائك إياي، أو بسبب ذلك لأترصدنهم عن طريق. فأقسم بإغوائك إياي، أو فبسبب ذلك لأترصدنهم. نعم. أحسن الله عليكم. أي فأقسم بإغوائك إياي، أو فبسبب ذلك لأترصدنهم على طريق الحق وسبيل النجاة، كما يترصد قطاع الطرق السابلة فأصدنهم عنها. طريقي، أحسن الله إليكم. كما يترصد كما قطاع يترصد قطاع الطريق السابلة، يعني الناس السائرين يعني. أحسن الله إليكم. كما يترصد قطاع الطريق السابلة فأصدنهم عنها. والإغواء خلق الغي عنها، نعم، خلق الغي عنها. خلق والإغواء الغي بمعنى الضلال، وأصل الغي الفساد، ومنه غوي الفصيل كرضي ورمى غوى إذا بشم من اللبن ففسدت معدته، أو منع الرضاع فهزل وكاد يهلك، ثم استعمل في الضلال يقال غوي يغوي غيا وغواية، فهو غاو وغوي. وإذا ضل، الواو هنا لا أدري ما محلها، يعني الأصل أن يقول إذا ضل، وأغواه غيره وغواه أضله، هكذا عندك؟ نعم، فقد ضبطها في فعل غوى، لم يقل غوي يا غوى. كلاهما غوى في غوى يغوي يعني، نعم، صحيح غوى نعم، والتي قبلها غوية كرضية، يبقى فيها ايه؟ غوية رضية، وفيها غوى ضل، لم يذكر لها باب. نعم أحسن الله إليكم. نعم آمين. لأقعدن لهم، لا لأترصدنهم، ذكر، ولأجلسن لهم. قال رضي ورمى، فرضي تبقى غاوية ورمى تبقى غوى، نقول رضي يرضى، غوي يغوى، ورمى يرمي، يبقى غوى يغوي. عندك في كلمة الله عليك. وإذا ضل كتبها كذا بالواو، نعم، كتبها بالواو. كنت بتقرأ من نفس النسخة بتاعتنا دي؟ لا، دار المحدثين. طب تمام نعم، بسم الله عليك. فهو الصواب إسقاط الواو هذه. نعم أحسن الله عليكم. أيوه. قوله لأقعدن لهم، لأترصدنهم، ولأجلسن لهم. قوله تعالى اخرج منها مذءوما، اي اخرج من الجنه او من تلك الروضه معيبا مهانا. يقال ذأمه، يذأمه ذأما اذا عابه وحقره، فهو مذءوم. مدحور، مطرودا مبعدا. يقال دحره دحرا، ودحورا طرده وابعده. وقوله تعالى فوسوس لهما، القى اليهما الوسوسه. يقال وسوس له وإليه، وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر، ومنه قيل لصوت الحلي وسواس الحلي. الحل هو نفسه الحلي يعني مفرد كمان. وأريد بها الحديث وأريد بها الحديث الخفي الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليقارف الذنب، ليبدي لهما، لتكون عاقبة ذلك أن يظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقوله وولي من المواراة، وهي الستر. والسوءة فرج الرجل والمرء، نعم، فرج الرجل والمرأة من السوء. وسميت العورة سوءة لأن انكشافها يسوء صاحبها. وقيل الكلام كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه، إلا أن تكون ملكين، أي كراهة أن تكون، أو لئلا تكون ملكين. قوله تعالى فدلاهما بغرور، فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرهما به من القسم، من التدلية، وهي إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل. ومنه دل الدلو في البئر، والغرور إظهار النصح مع إبطال الغش، وأصله من غررت فلانا، أي أصبت غرته وغفلته ونلت منه ما أريد. نعم، هكذا. ومنه أصبت، دل الدلوى. نعم هكذا، دل الدلوى في البئر. نعم، أي أصبت غرته وغفلته ونلت منه ما أريد. أصبت غرته. أصبت غرته وغفلته ونلت منه ما أريد. وطفق يخصفان شرع وأخذ يلزقان من ورق الجنة ورقة فوق أخرى على عوراتهما لسترهما من الخصف، وهو خرز طاقات النعل ونحوه بإلصاق بعضها ببعض، وفعله من باب الضرب. ولعل المعنى والله أعلم أنهما لما ذاقا الشجرة وقد نهي عن الأكل منها، ظهر لهما أنهما قد زلا وخلعا ثوب الطاعة وبدت منهما سوءة المعصية، فاستحوذ عليهما الخوف. نعم، صلى الله عليكم. وبدت منهما سوءة المعصية، فاستحوذ عليهما الخوف والحياء من ربهما، فأخذ يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتى لا يرى، وذلك بخصف أوراق الجنة عليهما يجتنان بها ويستتران، وما لهما إذ ذاك حيلة سوى ذلك. فلما سمع النداء الرباني بتقريعهما ولومهما، ألهما أن يتوب إلى الله ويستغفر من ذنبهما بكلمات من فيض الرحمة الإلهية، فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم، وقال لهما فقط أو لهما ولذريتهما أو لهما ولإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض لينفذ ما أراده الله من استخلاف آدم وذريته في الأرض، وعمارة الدنيا بهم إلى الأجل المسمى، ومنازعة عدوهم لهم فيها، والله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله أعلم بأسرار كتابه. قوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا، أي وهبنا لكم بما هيأناه من الأسباب لباسين: لباس مداراة لعوراتكم وأجسامكم، ولباس زينة وتجمل. فقوله وريشا، أي لباسا ريشا، أي ذا ريش وزينة، أخذا من ريش الطائر وهو زينته. وقيل وريشا أي مالا، من قولهم: تريش الرجل إذا تمول. والمراد: أعطيناكم اللباس للمواراة والمال لتحصيل ما تحتاجون إليه، وهو امتنان منه تعالى على عباده بهذه النعم. ولباس التقوى الإيمان وثمراته. وقوله ينزع عنهما، يزيل عنهما استلابا لخداعه، إنه يراكم هو وقبيله، تعليل للتحذير من متابعته بقوله: لا يفتننكم الشيطان، ببيان أنه بمنزلة العدو المداجي يكيد لكم في خفية واستتار، وإن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله. وقبيله جنوده من الجن أو نسله، من حيث لا ترونهم أي بصورهم الخلقية، أما إذا تمثلوا بصورة أخرى فإنا نراهم كما وقع كثيرا. وقوله وإذا فعلوا فاحشة، أي وإذا فعل المشركون فعلة متناهية في القبح كالشرك والطواف عراة بالبيت المعظم واتخاذ البحائل والسوائب وغير ذلك من الكبائر، فنهوا عنه، احتجوا بتقليد آبائهم وأن الله تعالى أمرهم بها، فرد الله عليهم بأنه لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والخصال، ويأمر بالعدل في الأمور كلها، وبأن تخلصوا له عبادتكم والطاعة في عامة أموركم. وقوله بالقسط بالعدل، وهو جميع الطاعات والقرب. وأقيموا وجوهكم، توجهوا إلى عبادته مستقيمين. وقوله عند كل مسجد، أي في وقت كل سجود، أو في مكان كل سجود، والمراد بالسجود الصلاة، والمقصود بذلك إخلاص العبادة لله تعالى كما بدأكم تعودون، تعليل للأمرين السابقين في قوله وأقيموا وقوله وادعوه، أي أنه تعالى يعيدكم أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء كما بدأكم، لا يعجزه عنه ذلك شيء، فإن القادر على البدء قادر على الإعادة. وقيل هو كلام مستأنف لتقرير قدرته على البعث والرد على منكريه. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، كان بعض جهلة العرب يطوفون بالبيت عراة ويحرمون على أنفسهم في أيام الحج اللحم والدسم، فأنزل الله الآية: أي البسوا ثيابكم مداراة لعوراتكم عند كل عبادة من طواف وصلاة، وكلوا واشربوا ما أحل الله لكم، ولا تسرفوا بتحريم الحلال. وقوله نعم: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهي ما أحله لهم، وما لا يحرمه الله فلا محرم له. ويقول لهم: إن النعم التي قد أفاضها الله على المؤمنين وأجراها عليهم، وهي غير خالصة لهم في الدنيا لمشاركة غيرهم لهم فيها، هي خالصة لهم يوم القيامة لحرمان الكفار من المتاع في الآخرة. ويقول لهم: إنما حرم ربي الفواحش، وهي كبائر المعاصي والآثام التي ترتكبون كثيرا منها، ما ظهر منها وما بطن، جهرها وسرها، والإثم، وحرم الإثم كله لما فيه من المفاسد، والبغي، وحرم البغي والظلم لما فيه من الضرر بالعباد، وعطف الإثم على ما قبله من عطف العام على الخاص، وعطف البغي على الإثم من عطف جابك الخاص على على الأصل، العام. عطف البغي على الإثم من عطف الخاص على العام. ضبطها كما في الآية يعني سيدنا؟ نعم، على حكاية ما في الآية. بسم الله عليكم. من عطف الخاص على العام، وكذا ما بعده لمزيد الاعتناء به. وأن تشركوا بالله، وحرم عليكم أن تسووا به في العبادة إلها آخر لم ينزل به الله سلطانا حجة وبرهانا، وأن تقولوا: وحرم عليكم الافتراء على الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام وغير ذلك مما تتقولونه على الله تعالى. وقوله: ولكل أمة أجل، أي نعم، أي صحيح. مدة عمر وبقاء، نعم، وبقاء مح وبقاء مح نعم مدة أي عمر مدة وبقاء محدودة. بسم الله عليكم. مدة عمر وبقاء محدودة في علمه تعالى، لا تتغير ولا تتبدل، كآجال آحاد الناس، فإذا جاء آخر عمرها فنيت لا محالة، لا يتأخر فناؤها عند لحظة من الزمن ولا يتقدم لا عليه لحظة. يتأخر فناؤها عنه، يعني عن هذا الأجل يعني. بسم الله عليكم. لا يتأخر فناؤها عنه لحظة من الزمن ولا يتقدم عليه لحظة، والكلام كناية عن ذلك. وفيه وعيد لكفار مكة الذين كانوا يستعجلون العذاب الموعود استهزاء. وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم، أي ينالهم في الدنيا نصيبهم مما كتب لهم من الأعمال والأرزاق والأعمار، مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون منه، نعم، لا يحرمون منه إلى قضاء آجالهم أولئك تفضلا ينالهم منه تعالى. نصيبهم، أي ينالهم في الدنيا نصيبهم مما كتب لهم من الأعمال والأرزاق والأعمار، مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون منه إلى انقضاء آجالهم. أحسن الله إليكم. لا يحرمون منه إلى انقضاء أجالهم تفضلا منه تعالى، رجاء أن يصلحوا ويتوبوا، فإذا فرغ أجلهم جاءتهم رسل الموت يتوفونهم قائلين لهم توبيخا وتقريعا: أينما كنتم تدعون من دون الله، أي تعبدونهم من دونه ليمنعوكم من عذابه. قوله: قال ادخلوا في أمم، أي يقول تعالى لهم يوم القيامة: ادخلوا النار في زمرة أمم مكذبة قد مضت من قبلكم، فقد حقت عليكم جميعا كلمة العذاب. قوله: حتى إذا اداركوا فيها تلاحقوا في النار فأدرك بعضهم بعضا واجتمعوا فيها، قالت أخراهم دخولا في النار أو هم الأتباع، لأولاهم السابقة دخولا أو هم المتبوعون. ربنا هؤلاء أضلونا بدعوتهم إيانا إلى الضلال، أو بسنهم لنا ما سنوا من طرائق فاقتدينا بهم، فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا، والضعف المثل مرة واحدة. وقيل ضعف الشيء مثله إلى ما زاد عليه بلا نهاية. وقيل ضعف الشيء مثله سيدنا، صحيح، ضعف الشيء مثله إلى ما زاد عليه بلا نهاية. السلام الله عليكم. وليس مقصورا على المثلين من النار أي من عذابها، فما كان لكم علينا من فضل أي في الدنيا بالاقتداء، بل كفرتم باختياركم، فلا دخل لنا في كفركم. قوله لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم لفرط خبثها وفسادها، ولا يدخلون الجنة أي ولا يدخلون الجنة حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجسم، فما هو مثل في ضيق المسلك، وذلك مما لا يكون، فكذا ما توقف عليه. والمراد أنهم لا يدخلونها أبدا، لأن الشيء إذا علق بما يستحيل حصوله دل ذلك على استحالته، نحو لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب أو يبيض القار، أو لا أفعله أبدا. أو يبيض والولود القار صلى الله لأنه عليه وسلم أسود يعني. صلى الله عليه وسلم أو يبيض القار أي لا أفعله أبدا. والولود الدخول بشدة، والسم ثقب أو ثقب الإبرة، وفيها اللغات الثلاث. والفتح أشهر، وجمع سمام وسموم، وجمعه وكل ثقب سمام وسموم. وجمعه سمام وسموم وكل ثقب في البدن فهو سم. والخياط والمخيط كإزار ومئزر، ما يخاط به، والمراد هنا الإبرة. لهم من جهنم مهاد أي لهم فراش من تحتهم فيها، وأصل المهاد المتمهد الذي يقعد ويضطجع عليه كالفراش. ومن فوقهم غواش، أغطية جمع غاشية، وهي ما غشاهم فغطاهم غواش كاللحاف. أغطية أحسن الله إليكم. أغطية جمع غاشية، وهي ما غشاهم فغطاهم كاللحاف ونحوه. أصلها غواشي مثل جوار، أصلها جواري. نعم أحسن الله إليكم. والمراد أن النار تحيط بهم من تحتهم ومن فوقهم، كما في قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها وما تقدر عليه بسهولة، دون ما تضيق به ذرعا. وأصل الوسع الجدة والطاقة، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، لبيان أن الصالحات التي كانت سببا لدخولهم الجنة هي في وسعهم وطاقتهم، من غل حقد وعداوة كانت بينهم في الدنيا بمقتضى الطبيعة البشرية والتدافع في المجتمع. والمراد أنه تعالى ينشئهم نشأة أخرى لا تحمل فيها صدورهم غلا كما كانت في الدنيا. أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب ما عملتم في الدنيا من الأعمال الصالحة، ولما كانت الأعمال الصالحة لا تنال إلا بتوفيق الله ورحمته، ولا يترتب عليها دخول الجنة إلا بقبول الله لها، كان دخول الجنة في الحقيقة برحمته وتوفيقه وقبوله تعالى لا بذات العمل. وفي الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما يدخلها برحمة الله. وقوله فأذن مؤذن فأعلم معلم أي مناد بين الفريقين، من التأذين وهو النداء والتصويت للإعلام، ومنه الأذان للصلاة. وقوله ويبغونها عوجا يطلبون السبيل معوجة أي مائلة عن الحق، سبق تفسيرها. وقوله وبينهما حجاب وبين هذا اللفظ الحديث يحتاج لبحث، لأنه غالبا والله أعلم الشيخ يعني ذكره بالمعنى. أحسن الله عليكم. وبينهما حجاب، وبين أهل الجنة وأهل النار حاجز عظيم، وهو السور المذكور في قوله تعالى فضرب بينهم بسور، وعلى الأعراف رجال، أي وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه رجال، جمع عرف، وهو كل مرتفع من الأرض. أعراف، نعم، لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف ممن خفض عنه، ومنه عرف الفرس وعرف الديك لارتفاعه على ما سواه من الجسد. وهؤلاء الرجال أقوام من المؤمنين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فحبسوا هناك حتى يقضي الله فيهم بما يشاء. فبينما هم كذلك إذ قال الله لهم: أنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم، فيكونون آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، بعلاماتهم التي أعلمهم الله بها، كبياض الوجوه ونضرة النعيم لأهل الجنة، وسواد الوجوه وزرقة العيون لأهل النار، والسمى العلامة. ونادوا أصحاب الجنة أي حين عرفوهم لم يدخلوها، أي نادوهم وهم لم يدخلوا الجنة حال كونهم طامعين في دخولها. أحسن الله إليكم. أي نادوهم وهم لم يدخلوا الجنة حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين له. قوله تلقاء أصحاب النار حيالهم ووجاههم. ووجاههم حيالهم، أيوة، ووجاههم ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة. قوله أهؤلاء الذين أقسمتم، يقول الله تعالى لبعض الملائكة، أو بعض الملائكة، يعني القائل ربنا أو القائل بعض الملائكة. أحسن الله عليكم. يقول الله تعالى بعض الملائكة لأهل أو النار، بعض الملائكة. أحسن الله عليكم. يقول الله تعالى أو بعض الملائكة لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، مشيرا إلى ضعفاء المؤمنين قد قيل لهم ادخلوا الجنة، أو مشيرا إلى أصحاب الأعراف ثم يقول لهم ادخلوا الجنة. قوله أفيضوا علينا، صبوا علينا شيئا من الماء أو مما رزقكم الله من سائل الأشربة ليخفف عنا ما نحن فيه من شدة العطش ليخفف عنا ما نحن فيه من شدة العطش والعذاب، أو أفيضوا علينا من الماء، وأطعمونا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة. وقوله تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فلم يرفعوا به رأسا ولم يعبأوا به، وغرتهم الحياة الدنيا، خدعهم عاجل ما هم فيه من الدعة وخفض العيش والرفاهية عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة حتى اجتالتهم المنايا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سبق تفسيرها. يقال ولا لا لا، استصحب، وما معلش أنا الحياة الدنيا استصحب. إلا متاع الغرور، يعني كأنه اقتباس، لكن في الطبع جعله عزوا يعني للآية. أحسن الله عليكم. يقال غره يغر، ما زال في تفسير، نعم. أحسن الله عليكم. يقال غره يغره غرا وغروا وغرة، فهو مغرور وغرور. غره يغره غرا وغرورا وغرة، يبقى له إيه؟ ثلاثة مصادر يعني، غر غرورا غرة، نعم. أحسن الله عليكم. يقال غره يغره غرا وغرورا وغرة، فهو مغرور وغرير، خدعه وأطمعه بالباطل. فاليوم ننساهم، فيوم القيامة تتركهم في العذاب جياعا عطاشا، لتركهم العمل والاستعداد للقاء يومهم هذا، ولجحودهم آيات الله تكذيبا. فالكاف في قوله تعالى كما للتعليل، وما في قوله وما كانوا معطوفة على ما في ما نسوا. ما فالكاف في قوله كما للتعليل، وما في قوله وما كانوا معطوفة على ما في كما نسوا. السلام عليكم. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا عاقبة هذا الكتاب وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه وظهور صحة ما أخبر به من الوعيد والبعث والحساب، وتأويل الشيء مرجعه ومصيره الذي يؤول إليه ذلك الشيء. والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين، من حيث أن ما ذكر يأتيهم لا محالة. يوم يأتي تأويله يقول، أي يوم القيامة يقول: هؤلاء الذين تركوا القرآن وأعرضوا عنه، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يفترون يكذبونه من الشركاء وشفاعتهم. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أنشأهن على غير مثال سابق، وأنشأ ما بينهما كذلك في مقدار 6 أيام من أيام الدنيا، أو في 6 أيام، وكل يوم مقداره 1000 سنة من السنين التي نعدها. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: كان الله قادرا على خلق السماوات والأرض أي وما بينهما في لمحة ولحظة، فخلقهن في 6 أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور. ثم استوى على العرش، عرش الله تعالى كما قال الراغب، مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة، فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لا محمولا. والله تعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقد ذكر العرش في 21 آية. أما الاستواء على العرش فذهب سلف الأمة ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه صفة لله تعالى بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه وتمثيل، لاستحالة اتصافه تعالى بصفات المحدثين، ولوجوب تنزيهه تعالى عما لا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه يجب الإيمان بها كما وردت، وتفويض العلم بحقيقتها. كذلك يقال في كلمة العرش، كذلك يقال في كلمة العرش: ثم استوى على العرش، عرش الله تعالى، مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة، فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لا محمولا. نقول: لا يلزم هذا كله، هذا اللزوم هو تصور العقل البشري لقياس الأمر على ما يشاهدونه أو ما يعرفونه من أحوالهم هم، ولا يجوز للإنسان أن يقيس ذلك ثم يعود على الآية بالتجنيب أو الاستبعاد. نعم. أحسن الله إليكم. وأنه يجب الإيمان بها كما وردت، وتفويض العلم بحقيقتها إليه تعالى. وقال الإمام الرازي: إن هذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه، وذهب جمهور المتكلمين إلى وجوب صرفه عن ظاهره لاستحالته وإلى تأويله على التفصيل، وأن المراد منه كما قال الإمام القفال: أنه استقام ملكه واضطرد أمره ونفذ حكمه تعالى في مخلوقاته. والله تعالى دل على ذاته وصفاته وكيفية تدبيره للعالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقر في قلوبهم، تنبيها على عظمته وكمال قدرته، وذلك مشروط بنفي التشبيه، ويشهد لذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، راجع المسألة الرابعة من المقدمة. وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 آيات من القرآن. قوله: يغشي الليل النهار، التغشية التغطية والستر، أي يجعل الليل غاشيا للنهار مغطيا له فيذهب بنوره، وهكذا دوى ليك في كل ليل ونهار، وبتعاقب الأمثال يستمر الاستبدال، فيتغير كل واحد منهما الآخر، فكما يغطي النهار بالليل يغطي الليل بالنهار، فيتغير كل واحد منهما بالآخر بالآخر. سيدنا هكذا، فيتغير كل واحد منهما بالآخر. فكما يغطي النهار بالليل يغطي الليل بالنهار، وفي ذلك من منافع الخلق ما فيه وبه. النهار بالليل، الله سبحانه وتعالى يغطي الليل بالنهار. صلى الله عليكم. وفي ذلك من منافع الخلق ما فيه وبه تتم الحياة. نعم. السلام عليكم. وبه تتم الحياة، وهو دليل القدرة والحكمة والتدبير من الإله العلي العظيم. يطلبه حثيثا، يطلب الليل النهار طلبا سريعا حتى يلحقه ويدركه، وهو كناية عن أن أحدهما يأتي عقب الآخر ويخلفه بلا فاصل. فكأنه يطلب طلبا سريعا لا يفتر عنه حتى يلحقه. والحث على الشيء الحض عليه، يقال حث الفرس على العدو يحثه حثا، حث الفرس على العدو يحثه حثا، صاح به أو وكزه برجل أو ضرب، وذهب حثيثا أي برجل مسرعا. أو ضرب. أحسن الله عليكم. حث الفرس على العدو. نعم، على العدو، على العدو. نعم، القري. نعم. عندي أصوات شديدة. نعم. أحسن الله عليكم. آمين. له الخلق والأمر. الخلق إيجاد الأشياء من العدم، والأمر التدبير والتصرف على حسب الإرادة لما خلقه. فهو سبحانه الخالق والمدبر للعالم على حسب إرادته وحكمته، لا شريك له في ذلك. تبارك الله رب العالمين، كثر خيره وإحسانه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير. وأصلها النماء والزيادة، أو ثبت ودام كما لم يزل ولا يزال، من البركة بمعنى الثبوت. يقال برك البعير إذا أناخ في موضعه فلزمه وثبت فيه. وكل شيء ثبت ودام فقد برك، أو تعالى وتعظم وارتفع، أو تقدس وتنزه عن كل نقص. نعم. قوله نقف هنا إن شاء الله. نعم سيدنا. نعم. عند آية 55. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.